بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. زدت يا أخي أكثر عدد من البلاد العربية والإسلامية، ووجدت فيها عادة سيئة، وكأنها في المساجد، وكأنها تنتقل لدرسنا وللمساجد، وهو التأخر عن قدوم لحضور صلاة الجمعة. يعني ولذلك يبدأ الخطيب والمسجد نصفه، المسجد نصفه، وثم يأتون متساويين، والآن كأنه الإخوة تأخروا لهذا السبب. إلا بلد واحد يأتون قبل الصلاة لسبب أساسي، وهو الجزائر. يأتون قبل صلاة الجمعة بساعة من أجل الموعظة والدرس قبل خطبة الجمعة، فيمتلئ المسجد. نعم، نقطة ثانية، أنه نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا اجتماعا تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. لا شك أن دروس العلم والعلماء ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة والرحمة من الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس. تذكرون بدأنا من أول البارحة في المعاملة المالية في عقد البيع، قلنا وهو من أكثر العقود أهمية وانتشارا، وهذا العقد البيع له فروع متعددة تدخل في باب البيع، منها ما أشرنا إليه في محاضرة البارحة، المقايضة. مقايضة طبعا البيع عرفناه كما تذكرون مبادلة مال بمال، مال بمال. فكل شيء مبادرة مال بمال يعتبر بيعا، ومن هنا المقايضة، مبادلة عين بعين، عين مالية بعين مالية، فيكون في هذا المقايضة نوع من البيع، كما رأينا موضوع التولية والإشراك والمرابحة والحطيطة، هي أنواع من البيع تقوم على مبدأ أن الأصل في العلاقة العقد هو معرفة الثمن الأصلي. نعم، اليوم هذه مقدمة لدرس اليوم، وهو كتاب السلم. السلم نوع من البيع، وهو مبادلة مال بمال، ولكنه لا تنطبق عليه أحكام البيع العامة، ولأنه مر معنا في الدرس السابق محاضرة السابقة أن يشترط من أركان البيع الإيجاب والقبول والعاقد والمعقود عليه البائع والمشتري، والمحل، المحل، المبيع والثمن. ويشترط مرة معنا يشترط في المبيع أن يكون موجودا، بده يبيع شيء موجود ومالي، مال موجود. فإذا لم يكن موجودا هنا تقع ضائقة، مشكلة. وكان يتعامل الناس قبل الإسلام في المدينة المنورة في بيع أشياء غير موجودة، وجاء الرسول وأقرهم عليها، هذا ما يسمى السلام. وقال ابن عباس ينطبق عليه الآية الكريمة، وهي أطول آية في القرآن، آية المداينة في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فقال هذه الآية نزلت في السلم، وسنشرحها بعد قليل. وأيضا أن حديث السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فوجد الناس يبيعون في السلم، فقال أرشدهم إلى ما يتفق مع الشرع، مع الدين، مع العدل، مع الإخلاص. وقال فمن أسلف، أسلف سنرى لماذا سمي سلفا وسلما، لأنه يجب تسليم رأس المال الثمن، يجب تسليمه عند العقد، بخلاف البيع كما مر معنا سابقا. في البيع يمكن أن يكون الثمن بعد يوم يومين، ويمكن أن يكون مقسطا، ويمكن أن يكون مؤجلا. أما في السلب فيجب أن يدفع رأس المال، رأس يسمى ثمنا في البيع، هنا يسمى رأس مال. رأس مال الثمن يجب أن يدفع عند العقد، وإلا لا يعتبر سلما. من أسلف يعني دفع مالا سلفا مقدما، تعبير معاصر، فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم، ووزن معلوم وكيل معلوم ومقدار معلوم. كما ذكرنا في محاضرة الأولى، سأل أحد الإخوة إنه عن السلم، بما أنه استثناء من البيع وجد لحاجة المسلمين. المعاملات في الإسلام إنما جاءت لتحقيق حاجة الناس، حتى البيع أكبر حاجة اللي في الدنيا، نعم، وحاجة المسلمين. ولكن بما أنه نقص فيه، هو استثناء ونقصت فيه بعض الشروط، فجاء هنا في باب السلم شروط كثيرة في زيادة عن شروط البيع. شروط البيع اللي ذكرناها زيادة عليها شروط كثيرة من أجل منع الغرر، منع الحرج، منع الخلافات بين الطرفين، منع الزيادة والنقصان. وإذا أصل السلم قول الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فالسلم دين في الذمة، يدفع الثمن حالا ولكن المبيع في الذمة، المبيع غير موجود. كما ذكرت امبارح مرعنا، كما الجامعة تريد أن تصنع طاولات للطلاب، تذهب للنجار وتطلب منه أن يصنع لها، غير موجودة عنده الطاولات، إذا موجودة تشتريها، انتهى، هذا بيع صار. أما إذا غير موجودة سيصنعها، سيصنعها، فنعطيه ثمنها وبصنعنا إياها، ولكن بأوصاف دقيقة جدا وكثيرة جدا، حتى لا تقع مشاكل بين المسلم والمسلم فيه، وحتى لا يقع ظلم من طرف إلى الآخر. اللي في البيع اسمه بائع ومشتري، في السلم اسمه مسلم إليه، مسلم إليه يعني الذي دفع إليه المال، دفع إليه المال، ولدفع اسمه رب السلم، رب يعني رب المال، صاحب المال الذي دفعه، رب السلم، أو يسمى المسلم. طبعا نحن كنا مسلمين وكنا في الإسلام في العقيدة إلى شيء، هنا المسلم هو الذي دفع رأس المال لغيره كأحد طرفين في السلم. هذا كتاب السلم. تعريفه قلنا هو استثناء من البيع، وهو من أجل مراعاة حاجة الناس، ويعتمد أيضا كثرة الشروط لأنه يعتمد على الثقة، وكما ذكرنا في البارح وأول امبارح هذا شيء أساسي نعتز به، أن معاملاتنا المالية مرتبطة بالعقيدة ورقابة الله والخوف الله، مرتبطة بالأخلاق والصدق والأمانة وعدم الغش وغير ذلك. هذه أشياء أساسية نقولها لأنها فضيلة وميزة عن القوانين والأنظمة الأخرى. كتاب السلم صفحة 236 السلم. طبعا حاضر أنه السلم والسلف بمعنى واحد في اللغة العربية وفي الفقه والاستعمال، نعم. ومن هنا سمي سلما لأنه يسلم المال، ويسمى سلفا لأنه عم يسلف، يسلف يقرض كأنه يقرض المال للنجار ليعمل الطاولات، ليعمل الكراسي، ليعمل غرفة النوم، ليعمل الأثاث. تطور الآن أيضا بالمناسبة قبل أن ننسى في آخر السلام أنه هذا الباب في هذا السلام صار أحد الأبواب الأساسية في البنوك الإسلامية المعاصرة. فالبنك صار يتعامل بالسلم، وهذا الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي. البنك الربوي يعتمد على القرض والاقتراض 100%، بيقرض ويقترض. البنك الإسلامي تاجر، يتاجر ويعمل ويصنع وصانع. ومن هنا البنك الإسلامي ما عنده كراسي وطاولات، بس بيجي بروح أنا للبنك الإسلامي وأقول له أريد 50 كرسي بصفة كذا وكذا، فهو ما عنده، يأخذ هذه الصفات. وحيمر معنا من شروط المسلم فيه أنه لا يشترط أن يكون زرع من معين أو صنع الصانع المسلم إليه، قد يكون عن طريق غيره. فالبنك يأخذ هذه الأوصاف واستلم مني 100,000، فبروح بيتفق مع نجار، نجار بيعرف، أنا ما بعرف ولا بعرف أتعامل مع نجار، يذهب إلى نجار ويقوله نريد 50 كرسي 90,000 بهذه الأوصاف المتفق عليها لمدة كذا وفي أجل معلوم، أجل بده يحدد الوقت. هذه الأوصاف يقدمها للتاجر للنجار، النجار طبعا يكون مطمئن جدا لأنه يتعامل مع من؟ مع البنك الذي عنده رأس مال كثير وصادق في معاملته ودائم وله مركز. أما لو تعامل معي قد لا يراني ولا أراه ولا يعرفني ولا أعرفه. نعم، فالنجار بيكون له مصلحة ويقدم هذه البضاعة بأوصافها الكاملة للبنك، البنك بيسلمني إياها. هذا اسمه السلم في البنوك الإسلامية الآن تمارسه لأنها كتاجر وصانع. وجه الشيء الثاني، هذا اسمه السلم الموازي. إذا كان بين شخصين فقط اسمه السلم عادي، أما إذا كان عن طريق ثالث كما ذكرت على التاجر، البنك والتاجر، اسمه السلم الموازي. من الألفاظ الفقهية الجديدة المعاصرة، المصطلحات المعاصرة المستجدات التي درسها فقهاء الشريعة في هذا العصر وأجازوها للبنوك الإسلامية أن تتعامل بها بالشروط الفقهية التي بيّنها السيد الرسول وذكرها الفقهاء. هاي مقدمات شوي توسعت خليها. نعم، نبدأ. السلام هو بيع موصوف في الذمة. بيع هو بيع لأنه مبادلة مال بمال. شو بده يبيع؟ ما هو المبيع؟ المبيع شيء موصوف في الذمة غير موجود. هذا الاستثناء، هذا سبب أنه أحكام خاصة. يشترط له شروط البيع، يشترط له مع شروط البيع أمور أخرى. شروط البيع له شروط أخرى لدفع الغرر، لدفع المشاكل في المستقبل، لدفع الظلم من الطرفين، لحتى لا تقع هناك. ليش؟ لأن المبيع بيتك هذه الساعة يعني $10، فأنت تسلمه وأنا بسلم الثمن وانتهت العلاقة بيني وبينك نهائيا، وأنت أخذت الساعة ومطمئن لها طبعا مع شروط الثقة وعدم الغش وكذا وكذا. نعم، فشروط العمل الأخلاقية. أما في السلم أشتري منك شيء موصوف في الذمة له صفات. سيد الرسول قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. شروط جديدة هيك، هذه غير موجودة في البيع. البيع قد أبيعك شيء دولاب خربان للسيارة، خربان أنت تريد تصلحه وتعمله، بيع وانتهى. أما السلم فيه أجل، أجل زمن وقت بين العقد وبين التنفيذ، تنفيذ العقد. بيع موصوف في الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور يعني شروط أخرى. قلنا أيها الإخوة الكرام كما طلب الأخ جمال واليوم أكد الأخ شو اسمه ياسين، شو اسمه الأخ اللي عم بيجيب السيارة، سعيد، الأخ سعيد أكد أن الإخوة يرغبون بهذه الدراسة النصية، يعني نقرأ الكلمات وألفاظ النووي رحمه الله ونأخذ منها الأحكام. نعم، أكدوا أنها هي وجدوها آل الأنسب والذي بحاجة إليها. هو أخبروني هذا، وذلك أنا أول درس تذكر أول محاضرة عملتها عامي، نعم مبادئ عامي، قالوا لي لا يشترط معها أمور جديدة. أولا تسليم رأس المال في المجلس، مجلس العقد بده يسلموا رأس المال. طبعا هذا في المذاهب الثلاثة، الحمالكية أجازوا تأخيرها قليلا فأخذ المصرف الإسلامي المعاصر برأي المالكية للتوسعة، فيه توسعة ونعم. أما إذا حسب المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة يشترط تسليم رأس المال في المجلس، مجلس العقد. فلو أطلق ما حي ثم عين قالوا بدي كراسي 100,000 وما سلمهم وسلم في المجلس، صح يكون كلامه اقترن بالفعل والفعل مؤكد للكلام انتهى جاز. ولو أحال به قالوا 50,000 ودكتور بدفع لك إياه هون، حوالة، الحوالة أحد أبواب الفقه، إحالة دفع الحق على شخص آخر ليقوم بهذا العمل. فلو أحال به قالوا دكتور بيدفع لك 50,000 وقبضه في المجلس، قبضه المحال يعني اللي هو العاقد الثاني في المجلس، فلا. ليش؟ لأنه الحوالة طلعت من مال الدكتور ما طلعت من مالي، فهذا إذن الرسول يجب أن يدفع رأس المال المسلم، رأس مال السلم. أنا عندي مال بدي أدفعه من مالي مباشرة وليس عن طريق آخر، فلا يعني لا يصح لا يقبل. ولو قبضه قبض المسلم إليه التاجر النجار، سلم 50,000 سلمون، تم العقد أم لم يتم؟ تم العقد. ثم أوضعهم عندي قال لي خلي لي 50,000 وديعة عندك، جائز لأنه صار عقد جديد وإله ثقة فيه أحفظ له إياها، بس تم العقد سابقا جائز. ويجوز كونه المسلم فيه رأس مال السلم، ويجوز كونه رأس مال منفعة، المال إما عينا وإما منفعة، البيع نقل عين، أما الإجارة منفعة، أنا أستفيد من منفعة بيتك وأستأجره، أستفيد من منفعة سيارتك وأستأجرها. فيجوز رأس المال قال له اعمل لي 20 كرسي وبأجرك البيوت اللي عندي أو البيت اللي عندي، معروف أجرة البيت 50,000 فيجوز منفعة. هو النجار ماذا سيستفيد؟ لم يأخذ مال، أخذ منفعة، سيسكن هو، يمكن عم يبحث على بيت وفتش على بيت لزوجته وأولاده أو لمعمل أو لأرض يستأجرها. يجوز كونه رأس المال منفعة، ويقبض بقبض العين، المنفعة تقبض بقبض العين، سيارة بسلمك سيارة، البيت بسلمك مفاتيح عشان تسكن فيه. وإذا فسخ السلم بعد ما صار العقد، صار طارئ من أطراف، فسخ يعني باطالة، ورجع المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، ورأس المال باق موجود بيستردوا، قال له هاي 50,000 مشان سلام، بعد شوي رجعوا بطلوا قال له بطلت لا أريد كذا، يسترد. وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه، من هو استرده؟ المسلم، رأس مال السلم بعينه، هذا مالي أعطيني إياه. وقيل للمسلم إليه رد بدله. قيل قول ضعيف للإمام الشافعي إنه بجوز يعطيه بدله، مو 50,000 يعطيه بدل دولارات غيره قمح، إن عين في المجلس دون العقد. في المجلس قالوا والله بدل ما تعطيني إياهم دولارات أعطيني إياهم جنيه مصري بالسعر المتفق عليه فبجوز. ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر. قالوا هذا المبلغ هذه الدار فلا يشعر هذا المبلغ يعني قدره 50,000 20,000. ولذلك مثل الآن البنوك بيعملوا رزمة كل 100 قطعة من الدولار أو 100 دولار أو 50 بيعملوهم رزمة واحدة. قالوا هاي 50 دولار جاي الآلي في البنك حسبتها ووضعت شريط حولها، فمو شرط عدة يعني عدة 1 2 3. نعم فشوفوا ديننا والأمور السهلة سهلة. ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر. قلنا الأظهر هذا يعني الراجح في المذهب المنقول عن الشافعي، وهناك قول لا يكفي لأنه يمكن يطلعوا 49 مو 50 يطلعوا 48 دفعا للمشاكل. لا عند عدد أعرف مقدارهم. الثاني الشرط الثاني الجديد زيادة عن البيع كون المسلم فيه دينا في العيب يكون عينا هذه الكأس هذا القلم هذه الزجاجة، أما في السلم شيء فيه دينا في الذمة. إلك 50 كرسي في ذمتي يا بصنع أنا يا بصنع المهم بالأوصاف اللي بدك إياها 100% أجيبها من عند جاري من عند شريكي أجيبها من شركة أخرى، المهم إلك في ذمتي 50 كرسي دينا. فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم، هذا صار مقايضة لأنه ليس بالذمة. ولا ينعقل بيعا في الأظهر. ليش؟ لأن البيع بعته واشتريته، أما هون قال له أسلمت. طبعا هنا تأتي قضية تتعلق في القواعد الفقهية بتمر أظن مع الإخوة بدرس القواعد الفقهية وشرحتها في كتابي قواعد الفقهية وتطبيقاتها، أنه في المذهب الشافعي يلتزم يصر على الألفاظ العربية الأصلية مو شرط عربية أو ترجمتها يعني الألفاظ المستعملة في العقد. المذاهب الأخرى تأخذ بقاعدة العبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ والمباني. الشافعية لا يأخذون من هذه القاعدة إلا في حالات قليلة مسائل قليلة جدا. هاي هون قال له أسلمت إليك العبد بثوب. أسلمت السلام هو شيء في الذمة كأنه عم يكذب نفسه. في المذاهب الأخرى بقول لك مفهومي هذه أنها مقايضة أو بيع فتقبل بيع العبرة بالمعاني. الشافعية لا يقول العبرة بالألفاظ اللغة العربية والعقود مبنية على ما ورد من ألفاظ عربية في القرآن والسنة وعند العرب. طبعا ليس تعصبا للعرب يقاس عليها بقية كل لغات الدنيا في الإنجليزية بالصومالية بالهندية بالفرنسية. المهم لفظ ماذا يستعمل الفرنسيون في البيع لفظ معين في الإنجليزي سيل أظن سيل. نعم ما بصير تستعمل السيل تستعمل كلمة أخرى بدل سيل. نعم ولو قال اشتريت منك ثوبا بشري منك ثوب كذا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا. قال بيع اشتريته وبعته هذا بيع وليس سلم. وقيل قول ضعيف ينعقد سلما. الثالث الأمر الثالث المطلوب في السلم زيادة عن البيع. المذهب يعني القول الراجح المنقول عن الإمام الشافعي أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا. ماشي في الصحراء قاعدين في الطيارة راكبين في عم يشموا الهواء بالمزرع قال له أسلمتك طيب إذا بده يجيب الخمسين كرسي بيسلمهم في المزرعة، بيسلمهم بالحديقة، بيسلمهم بالطيارة، هذا مكان لا يصلح للتسليم، يعني تسليم المسلم فيه، المسلم فيه بعد صنعه بعد إيجاده، أو يصلح بيصلح بس ولحمله مؤنة، عم يتعاقد معه هو في من سنوتا وبده يسلموا إياهم في كنتاكي، بيصلح للتسليم بس بده نقل أجرة، مؤنة أجرة نفقة حتى يأتي لمكان العقد. اشترط بيان محل التسليم، قال وين بدك تسلمني الكراسي؟ هالمدينة هالمدينة، هالمكان هالمكان، سلمني إياهم في باريس باريس، ما في مانع. هذا وزيك التجارة الدولية، تشتري بضاعة أنت سيارات من فرنسا من ألمانيا، وبتكون مكان التسليم بتحدد ميناء معين في الولايات المتحدة، مكان التسليم ويوافق الطرف الثاني فالعقد صحيح. نعم، اشترط بيان محل التسليم، وإلا يعني إذا لم يشترط سكته فلا، يعني فلا يصح عقد السلام. ليه؟ لأنه حيختلفوا، هو قالوا بسلمك في هالمدينة، قالوا لا بس بديها في المدينة الثانية، اختلفوا. وتذكرون قلنا القاعدة المبدأ، كل ما أدى للاختلاف في المستقبل يمنعه الشرع في الأول. ويصح، يصح هون الفاعل يرجع إلى السلم أو المسلم فيه، الموصوف بده يكون في الذمة محل العقد، يصح حالا ومؤجلا. قال له أسلمت لك 50,000 بهالكراسي الموجودة، حال يعني موجود. الشافعية قالوا يجوز، الحنفية قالوا لا، قالوا هذا بيع وليس سلم، السلم لابد أن يكون مؤجل في زمن. فالحنفية بيقولوا لابد من وجود زمن في السلم، الشافعية قالوا لا يشترط. إذا كان السلم لشيء بعد شهر، فإذا كان موجود الآن بالأولى أنه يصح، ويصح حالا موجود ومؤجلا بعد شهر. فإن أطلق يعني ما حدد لا حال ولا مؤجل، انعقد حالا يعني هالكراسي الموجودة، وقيل لا ينعقد على رأي الحنفية لا ينعقد. ليش؟ لأن السلم لابد فيه من زمن ولا يوجد زمن ولم يشترط فلا ينعقد العقد. ويشترط العلم بالأجل كما قال السيد الرسول، إلى أجل معلوم، 30 يوم، شهرين، سنتين. ولذلك سألوا بعض الإخوة سؤال الأسبوع من يومين امبارح أو أول امبارح، إنه اشترى الإنسان من السلم، من السلم شراء البيت على المخطط على الخريطة، الحنفية بيسموه استصناع، الشافعية قالوا سلم. فبسلمك البيت الشقق الفلل 4-5 بعد سنتين، بعد 3، بعد 4، بعد شهرين، اشتريت منك بيت على العظم أو الهيكل بيسموه، يعني لسه عضاضة لم يكسى، لسه ما في لا كهرباء ولا مراوح ولا شيء، بدك تجهزه بعد شهرين، شهرين شهرين. المؤمنون عند شروطهم، السيد الرسول شوفوا معنى هالكلام، المؤمنون عند شروطهم، اتفقوا على شهرين شهرين، سنتين سنتين، حدا أجبرك؟ انت الوفاءت على السنتين، انت الوفاءت على الشهرين، بك تلتزم. العاقل يلتزم بلسانه. نعم، فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز. شهور العرب كانت قديما، أو شهور الفرس أو الروم الميلادي، يعني سنة ميلادية أو شيء، قالوا بعد 6 أشهر ميلادية ممتاز، بعد شهرين هجري، شهرين هجري بيكون 59 يوم، الميلادي بيكون 60 أو 61، جاز. وإن أطلق قالوا شهرين، وقالوا ما حددوا نوع الأشهر، فحمل على القمر، على الهلال. ليش؟ لأنه هو عادة المسلمين يتعاملوا بالأشهر القمرية الهلالية. فإن انكسر شهر قالوا شهرين ونحن اليوم 16 فباقي من هالشهر 14 يوم، نحسب الشهر الثاني كامل والشهر اللي بعده بناخذ 16 يوم بدل ما فات من هذا اليوم من هذا الشهر. نحن اليوم 17 فبدأنا العقد الآن لشهرين، فالشهر القادم ناخده كامل الهلالي قمري. وقديش أخذنا من هذا الشهر؟ 13 يوم، وخسرنا 17. الشهر الثالث ناخذ 17 يوم مشان نكمل 13 يوم يصيروا شهرين للأيام. حسب الباقي بالأهلة شهرين ثلاثة، وتم ما